بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، عن الحسن المجتبى، عن أبي الحسن، عن جد الحسن، قال: إن أحسن الحسن الخلق الحسن. العنوان الأساسي والذي يجعل الأسرة سعيدة إذا كان الحاكم فيها الخلق الحسن، بل المجتمع يكون سعيدا، الفرد يكون سعيدا إذا كانت الحكومة بيد الأخلاق الحسنة. أما إذا كان الفرد سيء الخلق والأسرة سيئة الأخلاق والمجتمع سيء الخلق، فإنه يصاب بالانهيار، بالتعاسة، بالشقاء، والانحطاط، والانعدام. فالسعيد من كان حسن الخلق. الإسلام يركز على هذا المعنى غاية التركيز. الله سبحانه وتعالى خلق الموت والحياة لماذا؟ ليبلوكم بأي شيء؟ البلاء، الامتحان، الفتنة، ليبلوكم أيكم أكثر عملا، لا أحسن عملا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن المقصود من الحياة هو حسن العمل لا كثرة العمل. عمل حسن قليل أفضل من عمل كثير غير حسن، والعمل الحسن الأخلاق الحسنة. قيل لرسول الله: يا رسول الله، هناك امرأة عجوزة تصلي وتقرأ القرآن وتصوم، إلا أنها تؤذي جارتها، عندها جوارين وتأذيها. فقال عليه الصلاة والسلام: إنها في النار، مع أنه صلاتها ما تنفعها، صومها ما ينفعها. وأحاديث كثيرة عندنا: إذا كان الإنسان سيء الخلق فإن صلاته وصومه لا تنفعه. لماذا؟ لأن سيء الخلق يجره سوء الخلق إلى أن يبطل صلاته ويبطل صومه. لذا الرسول الأكرم في الخطبة الشعبانية يؤكد على حسن الخلق، وأنه من أفضل الأعمال في هذا الشهر الأخلاق الحسنة. الأخلاق الحسنة، الله الله بالأخلاق الحسنة. الله مدح نبيه بالخلق الحسن: وإنك لعلى خلق عظيم. الأخلاق الحسنة ليس أنه تقول للآخرين متواضعا: خادمك، عبد قدامك، عيوني قدامك، أو شاكرتهم نوكرتهم، ما أدري إيش. لا، هذا ليس من الأخلاق الحسن. ربما هذا يكون فيه عنوان مذموم لا أذكره. الأخلاق الحسنة أنه إذا وعدت أخاك المؤمن لا تخلف الميعاد. الأخلاق الحسنة صلة الرحم. مكارم الأخلاق في الدنيا والآخرة. الرسول الأعظم يقول: مكارم الأخلاق في الدنيا والآخرة ثلاث: أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك. فإذا أردت أن تكون خلوقا في حياتك، مو معناته أنه طبعا بشر الوجه من الأخلاق، أن يكون المؤمن مبتسما دائما مع إخوانه المؤمنين، مع أسرته، مع أولاده، مع زوجته، أن يكون مبتسم خلوق، هذا من الأخلاق. أما هذا ليس كل الأخلاق، هذا شعاع من أشعة الأخلاق. الأخلاق شمس لها أشعة، فمنها بشر الوجه. المؤمن بشره في وجهه وحزنه في قلبه، هذا شعاع من الأخلاق. أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. إذا واحد ظالمك والآن وصلت القدرة إليك، اعفو عنه، فذلك من مكارم الأخلاق، لا تنتقم منه. إذا في يوم تداينت منه وما نطاك، هو الآن فطر الله عليك ويأتيك مستقرضا، لا تجيب بوجه أنه في يوم أنا تداينت منك ومطيتني يلا روح ولي ما أنطيه، لا، أنت تعطي من حرمك، حرمك أنت أنطيه، هذا من مكارم الأخلاق، هاي الأخلاق اللي يدعو إليها الإسلام. إذا كانت الأسرة هكذا، إذا كان المجتمع هكذا، كيف لا يكون سعيد، كيف لا تكون سعيدة؟ بلا شك تكون الأسرة سعيدة، وإحنا هدفنا كله هو هذا المعنى، إحنا هدفنا أنه حكومة الأخلاق، أن تحكم الأخلاق، هذه الروايات كلها حكومة أخلاق. عندما أقول الزوجة عندما تنفق على الأولاد على الزوج لا تمن، المنة خلاف الأخلاق، أما الإنفاق من الأخلاق، من الأخلاق أنه الزوجة إذا عندها مال تخدم زوجها تنفق عليها، هذا جيد، أما بشرط ابتداء الزوج ينفق، لأنه واجب عليه أن ينفق على عياله، وجوب أن ينفق على عياله. أما هذا لن يتمكن الزوج أو لظروف خاصة مثلا، والله سبحانه وتعالى تفضل على الزوجة بمال فنفقت على الزوج، إنما أقول يكره المنة للإنفاق، الإنفاق عمل جيد، عمل أخلاقي من حسن الأخلاق أنه الإنسان عنده ينطي، كريم أهل البيت الإمام الحسن المجتبى، كريم أهل البيت عنده ينطي، حتى يوضع في المرق، كان لما يعزم الفقراء يجون بيت الإمام يأكلون ثريد، بعدما يكملون يجدون في الإناء طاسة مثلا أو ما شابه ذلك، يجدون حمصة من ذهب، كل واحد أكو حمصة من ذهب، أفرض مثلا دينار من ذهب، كرم جيد، كريم أهل البيت في ليلة ميلاده. إن أحسن الحسن الخلق الحسن، هذا عمل جيد. يأتيه الشامي ويسبه، يسبه وجه بوجه، وإذا به الإمام يحلمه، حلم الإمام الحسن معروف، يسبه، بعد ذلك عندما يكمل السب والإمام يستمع إليه يقول له أنت رجل غريب جاي من مكان بعيد من الشام إلى المدينة المنورة، رجل غريب وحتما ما عندك مكان تأوي إليه، أنا بيتي بخدمتك، ما عندك طعام أنا بخدمتك، ما عندك كساء أنا بخدمتك، أكسوك أطعمك آويك. ويأويه الإمام، يدخل إلى بيت الإمام بعد ضيافة مدة قصيرة، يودع الإمام وهو يبكي، يقول سيدي دخلت المدينة وأبغض خلق الله، كان الحسن بن علي، وأخرج من المدينة وأحب خلق الله إلي هو الحسن بن علي. هاي الأخلاق أئمتنا دعونا إلى الأخلاق، الأسرة تكون خلوقة، الأب يكون خلوق، الأم تكون خلوقة، الأولاد يكونون متخلقين بأخلاق إسلامية، يحترمون الوالد، ما يمد رجله أمام والده، عندما يدخل الوالد يقبل يده، عندما تدخل الوالدة يقبل يده، شقد حلوة الحياة تصير سعيدة. الوالد إذا عنده مشكلة مع زوجته أبدا ما يظهر المشكلة، سأدخل إن شاء الله بحث مفصل عندي إن شاء الله عوامل النجاح في الحياة الزوجية، إلى الآن إحنا هذه كلها مقدمات، أساس البحث بعد ما جاي، هذه كلها مقدمات لنحشي، إحنا الآن وصلنا لأنه نريد نشكل أسرة، بعدين يأتينا حقوق الزوج، حقوق الزوجة، عوامل ديمومية الزواج الناجح. زين وقع الزواج بحمد الله وتم، بعد ذلك شنو وظيفتي الآن؟ ما وظيفة الزوجة وما وظيفة الزوج؟ إذا عندهم اختلاف يا ترى من حقهم أن يظهروا الخلاف أمام الأولاد؟ لا، ما عندهم حق، عندهم خلاف لابد أن يكتموا ذلك عن الأولاد. شنو جريمة الأولاد أنه يشوفون عبكة أمهم وأبوهم، بحيث يتعقدون من الحياة الزوجية، يتعقدون من الحياة، وهي استعداداتهم اللي عندهم كلها تموت، لأنه عركة الأم والأب خطرة جدا على الأولاد، من أخطر الأشياء على الأولاد هذا النزاع الموجود بين الوالدين لا سامح الله. فإذا كان الوالد خلوق، إذا كانت الوالدة خلوقة مؤمنة متدينة يتفهمون الحياة، يتفهمون الحياة. إذا الزوج فهم الحياة، الشاب إذا فهم الحياة، عارف ما هي الحياة، سيعيش سعيدا. والأئمة إنما قالوا بكلماتهم النورانية لكي تسعد البشرية، وحقق ليس فقط للشيعة، ليس فقط للمسلمين، لكل البشر، كلماتهم لكل البشر. يعني كل من يعمل بهذه العوامل التي ستذكر وحقق يكون سعيد، يكون سعيد حتى ولو كان كافرا في حياته، لا أقل يكون سعيدا. الاحترام المتبادل في الأحاديث الشريفة، أنه الزوج يحترم زوجته والزوجة تحترم زوجها، احترام متبادل، عطوفة متبادلة، حياة عاطفية، حياة عشقية، حياة حب، حين تكون حياة سعيدة. زين، بعدما عرفنا مواصفات النساء والرجال، الآن الشاب يريد يتزوج. بداية الزواج، بما أنه بداية خطرة وتعرف أواخر الأشياء بأوائلها، بوحدك لا يمكن أن تنتخب وتختار أيها الشباب، بوحدكم لا يمكن. ليش؟ لأنه مسألة خطرة، المستقبل مجهول. الإمام أمير المؤمنين يقول لولده الحسن: بني حسن، لا تدري ماذا ضم لك الدهر القوان، ما تدري مستقبلك شكو، إيش ضام لك هذا المستقبل؟ تشوفون شلون كنا وشلون صرنا، ما ندري المستقبل شكو، مجهول. فمسألة حياة زوجية مجهولة، ويا من راح أعيش، والبنت مع من تعيش، ماكو فرق، الحديث للرجال وللنساء، مع من تعيش. فحينئذ مسألة خطرة جدا. المنجي لهذا الخطر هو التوسل بالله، هو الدعاء، أنه قبل الزواج: يا ترى هل هناك شيء أدعو به الله سبحانه وتعالى أن يرزقني؟ نعم، هناك دعاء وأدعية في طلب الزواج. يعني معناته أنه وحدك ما تقدر، لازم أكو يد غيبية هي اللي تمدك. إذا تريد تعيش بسعادة، السعادة من الله، الهداية من الله، فلا بد أن تكون يد غيبية تمدك، تعينك في حياتك الأسرية، تعينك في حياتك الاجتماعية. هذه اليد الغيبية كيف أحصل عليها؟ بالدعاء، بالدعاء. ما يعبأ بكم ربي، أصلا الله ما يعتني بكم ولا يعتني بي ولا بأي بشر، ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم. الدعاء مفتاح الصلاح في الحديث الشريف، الدعاء مفتاح الفلاح، الدعاء سلاح المؤمن، الدعاء سلاح الأنبياء. تريد سلاح، سلاح، تريد مفتاح، مفتاح. تريد تفتح باب حياة جديدة زوجية، مفتاح هذا الباب إنما هو الدعاء، التوسل، أن تتوسل بالله سبحانه وتعالى. كيف أتحدث مع ربي حتى يعطيني زوجة صالحة؟ صلي ركعتين، لأنه صلاة معراج المؤمن. فيقول لك يستحب قبل الزواج صلاة ركعتين. ليش صلاة ركعتين؟ حتى تفتح الباب مع الله، تفتح الخط التلفوني مع الله، تخابر رب العالمين جل جلاله. فيقول لك ركعتين، خابر رب العالمين، الله حاضر كل مكان. من باب التشبيه أقول ذلك، وإلا الله موجود كل مكان، ما يحتاج إلى تلفون. كد رب العالمين هو كلمة يا الله، من قال يا الله مرة واحدة الله سبحانه وتعالى يفتح له أبواب السماوات والأرض. آية الله العظمى المرحوم الكوهستاني من أوتاد الأرض، من علماء مازندران، توفي قبل سنين، هذا يعد من أوتاد الأرض، من أتقياء الأرض، من أولياء الله. سئل أنه كيف وصلت إلى هذا المقام العظيم، قال: في ليلة من الليالي كنت أتقلب في فراشي، فمن اليمين إلى الشمال أو من الشمال إلى اليمين يذكرون الله، وعلى جنوبهم عندما يتقلبون يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فيقول: عندما كنت أتقلب من اليمين إلى الله قلت يا الله خالصا مخلصا، بمجرد أن قلت يا الله، الله فتح بصر فرأيت ملكوت السماوات، شفت ملكوت السماوات، شفت كما الله سبحانه وتعالى أرى ذلك لإبراهيم الخليل. كيف إبراهيم الخليل يرى؟ المؤمن المتقي أيضا، العلماء كأنبياء بني إسرائيل أو ورد أفضل من أنبياء بني إسرائيل. إذا كان النبي يرى، العالم أيضا يرى. كل واحد منكم يا شباب يمكن أن ترون بحقكم، يمكن، باب مفتوح، الباب مفتوح في مناجاة التائبين. وما عذر من أغفل عن دخول الباب بعد فتحه، ما عندكم عذر، ما عندنا عذر، لأن الباب مفتوح ليلة الجمعة، ليلة التوبة، ليلة الاستغفار، ليلة الدعاء، الباب مفتوح للكل، للجميع، لا سيما الشباب. الله يحب أنين الشاب، يحب دمعة الشاب، يحب دعاء الشاب، يتلذذ بالدعاء الشاب، يحب كما ورد في الروايات، أصلا يتلذذ الله سبحانه وتعالى من يشوف الشاب وأقوم ده يصلي ويقول له يا الله، يتحدث معه، لأنه يقول أنا أعرف هذا الشخص خلقت منه، ماذا خلقت في هذا الشاب من قوة الشهوة، الآن هذا الشاب تعب 12 تعب 11 وربع، المفروض الآن نايم، ولكن مع ذلك بكل شوق بكل عشق تجد في هذا المحفل النوراني يجلس لكي يستمع كلمات أهل البيت، يستمع الآيات القرآنية، يشترك في إحياء شعائر الإسلام، شعائر الله سبحانه وتعالى، يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا، يشترك في ميلاد الإمام الحسن كي يستمد من روحه المقدسة. هذا لطف من الله سبحانه وتعالى. فإذا مفتاح الصلاح، مفتاح الفلاح إنما هو الدعاء. فإذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يتزوج يستحب كما ورد في الخبر الشريف أنه قبل أن يتزوج، طبعا كان بود أن يطبع هذا المقطع بالخصوص ويوزع من قبل الحسينية وباسم الحسينية هدية، يوزع للشباب للمستقبل، وحتى للآباء يأخذون لأبنائهم ولبناتهم ويوزع في ويوزع عليهم للمستقبل، وإن شاء الله ربما أطبعه في المستقبل ويوزع على الإخوان. في فقه الرضا عليه السلام، إذا أردت التزويج، إذا أردت نويت التزويج فاستغفر. شوف المسألة جد مهمة، حتى لا تكون رواسب في حياتك، رواسب الذنوب، ملوحة الذنوب، لا استغفر هذه الرواسب خلي تروح، لأنه تريد تفتح صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى، صفحة حياة زوجية جديدة، فلا بد أن يستغفر الإنسان، فاستغفر فامضي وصلي ركعتين وارفع يديك وقل اللهم إني أريد التزويج، نويت التزويج فسهل لي، فسهل لي من النساء. وصف النساء طبعا في ضمنها خلي النساء يعرفن على أنه الشاب المؤمن يطلب من الله مثل هذه المرأة، فلا بد أن تتخلق حتى تكون نصيب هذا الشاب في علم الله، في علم الله تكون نصيب الشاب. الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، واحد من تجار طهران، عنده ولد مهندس في الخارج، رجع وهو مهندس، بس هذا الولد عنده، وتاجر كبير معروف، ولد وحيد عنده، وأيام زواجه قال له ولدي أنا ما أدري إيه من أخذ لك، ما أعرف، مستقبل مجهول خطر، خلي نروح من الإمام نطلب من الإمام الرضا، خلي هو يخطب لنا. جو عند الإمام الرضا، سيدي ومولاي اخطب لولدي، أنت اللي تعرف البيت اللي تعرفه أنت اخطب لولدي، أنا ما أدري، ما أعرف شيء، المستقبل مجهول علي، بس هالولد عندي عزيز، وإذا به بنت فقيرة يتيمة عندها أم فقط في البيت، تكتب رسالة للإمام، ورقة صغيرة تكتب للإمام إنه أنا الآن وقت الزواج وما عندي، ما عندي، ما حد ما يعرفني، أنا يتيمة غريبة، فأريد أنت تخطب، مو أنه البنت تخطب، غلط، البنت تخطب، لأنه يشترط رضا الوالد، الإمام يخطب، الرجل يخطب، فحينئذ كتبت هذا المكتوب لبت بالضريح، هذا التاجر واقف وإذا به الخدم طلعوا الأشياء اللي موجودة بالضريح وفوق الضريح طلعوهم يذبوها بالقونية في الشيس كبير، وإذا به تسقط الورقة، الورقة الصغيرة تسقط، يشيلها التاجر يشوف مكتوب أنه أنا بنت وعلى أبواب الزواج فاخطب لي، خاطب الإمام الرضا ست العنوان. الشاب قال لهذا هذا ما خطب لنا الإمام الرضا، هو الواسطة بيني وبين هذه البنت، فلنذهب إليها. وراحوا خطبوها الزوجة وعاشت عيشة سعيدة. لذا فسهل لي في دعائك عندما تطلب من الله يا شباب، فسهل لي من النساء أحسنهن خلقا، جمال ظاهري، أحسنهن خلقا وخلقا، جمال باطني، جمال ظاهري وجمال باطني، أحسنهن خلقا وخلقا، وأعفهن فرجا، وأحفظهن نفسا في وفي مالي، وأكملهن جمالا، وأكثرهن أولادا. هذا الدعاء الأول. روي أنه سأل الصادق عليه السلام أبا بصير إذا تزوج أحدكم كيف يصنع. الإمام هو يبدأ بالسؤال، لأنه يريد أن يعلم في مقام التعليم كيف يصنع. قلت ما أدري، ما أدري شو أسوي. قال إذا هم بذلك فليصلي ركعتين ويحمد الله عز وجل ويقول: اللهم إني أريد أن أتزوج، اللهم فقدر لي من النساء أحسنهن خلقا وخلقا، وأعفهن فرجا، وأحفظهن لي في نفسها ومالي، وأوسعهن رزقا. رزقهم وسيع، من بركات المرأة إذا كانت مباركة فالله سبحانه وتعالى يفتح باب الرزق على هذا الشاب. وأوسعهن رزقا، وأعظمهن بركة، وقيض لي منها ولدا طيبا تجعله لي خلفا صالحا في حياتي وبعد مماتي، ولا تجعل للشيطان فيه شركا ولا نصيبا. قال أمير المؤمنين عليه السلام: من أراد، شيعة أمير المؤمنين، من أراد منكم التزويج فليصلي ركعتين وليقرأ سورة فاتحة الكتاب وسورة ياسين، فإذا فرغ من الصلاة فليحمد الله عز وجل وليثني عليه وليقل: اللهم ارزقني زوجة صالحة ودودا ولودا. صفات عالمية. واقعا الإنسان إذا يعيش مع هيش امرأة يكون سعيد وتكون الدنيا جنته. زوجة صالحة ودودا ولودا شكورا قنوعا غيورا، إن أحسنت شكرت، إذا سويت إلها زين تشكرني، وإن أسأت غلطة صدرت مني تغفر لي، وإن أسأت غفرت، وإن ذكرت الله أعانت عيني على العبادة، وإن نسيت الله في اليوم تذكرني. قم صلي يا معود، صلاة عبادة، صلاة معراج المؤمن، توعين صلاة الصبح. عظيمة هذه المرأة اللي توعي زوجها صلاة الصبح. المفروض أنه الزوج ويأمر أهله بالصلاة، الرجل هو الذي يأمر أهله بالصلاة، لكن شوف الزوجة إلى أين مرحلة وصلت، أنه هي اللي توقظ الزوج للصلاة. فما أعظم هذه المرأة. وإن خرجت من عندها حفظت، تحفظ نفسها، وإن دخلت عليها سرت، وإن أمرتها أطاعتني، وإن أقسمت عليها أبرت قسمي، وإن غضبت عليها أرضتني. يا ذا الجلال والإكرام، هب لي، هبة هدية عطية أعطيني، هب لي ذلك، فإنما أسألك ولا أجد إلا ما قسمت لي. فمن فعل ذلك، أمير المؤمنين يقول، فمن فعل ذلك أعطاه الله ما سأل. سامعيها القصة، والد المرحوم المقدس الأردبيلي على ما ينقل، هذا الرجل المقدس الأردبيلي عظيم، من عظماء تاريخ، من عباقرة العلم والتقوى. المقدس الأردبيلي لشدة تقدسه عرف بالمقدس الأردبيلي، مع أنه محقق من كبار المحققين، لكن لشدة تقدسه عرف بالمقدس الأردبيلي. عندما جاء إلى الوضوء يتوضأ، وإذا به يخرج من البئر في الدلو يخرج الجواهر والذهب، يلقي ذلك ويقول: إلهي أنا ما أردت الذهب والمال، إنما أردت الماء للوضوء. هذا رجل عظيم. والده كان رجل متقي ورع عادي شاب من الشباب، فاليوم قاعد عنها يتنزه وإذا به تفاحة تتدعبل بالماء تتدحرج في الماء، فمد يده وأخذ التفاحة، غفلة أكل التفاحة وبالماء كل. بعدين فكر إنه هذه التفاحة لها مالك، فمن يقول بأنه المالك راضي بتفاحة نأكلها؟ هذا حرام مال الناس، هذا تأذى. شلون أنا اغفلت عن هذا الأمر؟ شاب مؤمن متدين ملتزم تأذى من هالموقف. أخذ النهر حتى وصل إلى البستان الذي سقط منه التفاحة، فدق الباب، فجاء صاحب البستان فضل قال له: والله أنا قاعد على النهر وجدت التفاحة وأكلتها، الآن اتبعت الأثر فوصلت إلى هذا البستان وعرفت أنه التفاحة منك، فالآن أريد ترضى عني. قال له: لا ما أرضى عنك. قال: أدفع مال. قال: أبدا. ضعف. قال: أبدا. قال له: كيف أرضيك؟ خلصني. قال: بشيء واحد ترضيني فقط. قال له: كيف أرضيك؟ قال: عندي بنية، هذه البنية مفلوجة عرجة وعظمة وعمية وطرشة وخرسة قطعة لحم، إذا تأخذها أنا راضي عليك، إذا ما تأخذها ما أرضى. هذا الولد شاب متدين ما متزوج، شافه مصيبة، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، ما يخاف نتزوج. في ليلة الجمعة مثل هذه الليلة المباركة وقع الخطبة، طبعا بعد هذا البحث بحث الخطبة يأتي وبحث المهر ومطالب أخرى، لكن بما أن الوقت ضيق بكرة إن شاء الله، على أساس بكرة ليلة الزفاف كان عندي بحث حول ليلة الزفاف ومستحبات ليلة الزفاف، لكن إن شاء الله هذا الموضوع نكمله ونأتي إلى ليلة الزفاف. يتبادر إلى ذهني المعنى، إحنا بس أهل علم مو أهل عمل، ليلة الزفاف علميا نتحدث لا عمليا، العمل إن شاء الله على الشباب وفي أيامه المستقبلة إن شاء الله وفي لياليهم نشترك مع أفراحهم إن شاء الله. فهذا الشاب رضي بهذا الزواج، في ليلة العاقد في ليلة الزفاف دخل على زوجته، دخل وإذا به يجد خلقة قمر جميلة جدا، هذا من شدة ورعه وتقدسه رأسا دار وجهه وطلع من الغرفة. العم قال له: ها وين؟ قال له: الظاهر أنا مشتبه. قال له: شلون؟ قال: الأوصاف اللي انطيتها ما ينطبق على هاي، هذه غير شيء، أنا غير شيء، غير شيء سمعت وهاي غير شيء، ما ينطبق. قال له: لا هي هاي بنية اللي قلت لك. قال: قلت لي إنها مفلوجة عظمة، إنها عمياء خرساء صماء. قال: صحيح. قلت: لكن هذا كلها كناية كان، والكناية أبلغ من التصريح، إنما قلت عمياء لأنها لا تنظر إلى رجل إلى الآن في البيت، أول واحد يشوفك. صماء لم تسمع الغيبة، خرساء لم تتكلم بالباطل، لم تمد يدها إلى الحرام، لم تخرج إلى الحرام، مفلوجة عن الحرام، هاي البنت نفس. فمثل هذا الزواج المبارك يكون منهم المقدس الأرضي. زين. وما أكثر الشواهد والقصص والحكايات في هذا الباب، أنه إذا كان اللبنة الأولى لبنة صالحة بدعاء بتوسل بركعتين صلاة وبهذه الأدعية التي وردت عن الإمام الرضا عن الإمام الصادق وعن أمير المؤمنين، فمع هذا الدعاء بلا شك الله سبحانه وتعالى يفتح الباب على عبده ويسعد في حياته، هذا مما لا شك فيه. وأما المصيبة الليلة من باب يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا، لم نقرأ مصيبة، ولكن من باب الفرح أقرأ لكم أبياتا ثم بعد ذلك الشيخ يتحفنا بأبيات أيضا ثم الدعاء إن شاء الله. أعتذر أنه في 20 دقيقة ولكن صار نص ساعة. تدون ما أقرأ ما أقرأ أقرأ أقرأ لكم فطور لو عادي فطور. هاي من باب مما يطلبه المستمعون يعني. لا لا لا عذب الله أمي إنها شربت حب الوصي وغذتني باللبن وكان لي والد يهوى أبا حسن الاستجل يا معود وكان لي والد يهبى يهوى أبا حسن فصرت من ذي وذا أهوى أبا حسن طبعا أنا لمن أوصل لهنا بعد أفقد يعرفون عني بعد أفقد وولائي بتمام المعنى أنسى الحوزويات والعلميات وكلها أنساها فسامحوني أعتذر من العلماء هم أعتذر طبعا ليس الجثار بخدمتهم بس ولاء لأهل البيت عليه الصلاة والسلام وأخذ منكم جواب علي يا علي لأنه ذكر علي بن أبي طالب عباده علي الدر والذهب المصفى وباقي الناس كلهم تراب علي الدر والذهب المصفى وباقي الناس كلهم تراب إلك أبو صلاح مثل دول الروادي يقول إلك أبو صلاح وباقي الناس كلهم تراب والبكاء في المحراب ليلا هو البكاء في المحراب ليلا هو الضحاك إذا اشتد الضراب علي يا علي علي يا علي جواب علي يا علي علي يا علي أول علي آخر علي باطن علي ظاهر علي يا علي علي يا علي علي يا علي علي يا علي علي يا نادي نادي علي مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي يا علي يا علي علي يا علي علي يا علي علي علي علي يا علي علي يا علي علي علي يا علي أنور علي أظهر علي حيدر علي كوثر علي يا علي علي علي على محمد وآل محمد. على حب الحسن المجتبى بأعلى أصواتكم. نسأل الله الفرج القريب. ارفعوا أصواتكم بذكر محمد وآل محمد. إليكم كل مكرمة تؤول إذا ما قيل جدكم الرسول كفاكم من مديح الناس طرا إذا ما قيل أمكم البتول وأنكم لآل الله حقا ومنكم ذو الأمانة جبرائيل فلا يبقى لما بحكم كلام إذا تم الكلام فما يقول. صلوات حقيقة أعلنها من على المنبر، يعني خدمنا الحسين عليه السلام ما يقارب 32 سنة وعلى هذا المنهاج، وأرادوا أن نشترك في الاحتفالات في الميلاد المواليد أهازيج أناشيد لم أشترك إطلاقا لأني أخصائي بالدموع ودائما ما أشترك في الاحتفالات، فنرجو المعذرة. الزهراء سلام الله عليها الصديقة الطاهرة فاطمة جاءت إلى رسول الله محمد فقالت: يا رسول الله، هذان ابنات ورثهما. فقال النبي صلى الله عليه وآله: أما الحسن فله هيبتي وسؤددي، وأما الحسين فله جودي وشجاعتي. في يوم من الأيام جاء الحسن والحسين عليهم السلام إلى جدهما رسول الله صلى الله عليه وآله، فقبل الإمام الحسن من فمه وقبل الإمام الحسين من نحره. تأثر الإمام الحسين عليه السلام وهم أطفال صغار، بقى متأثر محزون مكروب، وأتى إلى الصديقة الطاهرة فاطمة سلام الله عليها، قال: يا أماه، شمي فمي لعله فيه رائحة كريهة، ما الخبر؟ قال لها: يا أماه، أن جدي رسول الله هذا اليوم قبل أخي الحسن من فمه وقبلني من نحري. فأخذتهم الصديقة الطاهرة إلى النبي صلى الله عليه وآله تستفسر عن ذلك. من نحر النبي حبة، من نحر النبي حبة قبل ما ينشت المظلوم، وحبة الحسبة من حلقة وتحسر من قلب مالو، ولما انشاف ابو السجاد رد لما بوجه مهضوم يجل الهو يجر حسره، جدنا السبب هالمرة حب الحسن من ثغره، وانا من النحر حبني وعليها يصبحت هضمة، حب الحسن من حلقة وانا من النحر حبني وعليها يصبحت هضمة، يما وهذا الامر يحزني لما سمعت نادت محبتكم سوى يا ابني، محبتكم سوى يا ابني، عجدكم يا ريعتش لاي لا جن يا نظر عيناي، قوم انت وحسن وياي خاطر نعرف المضمون، حيل اني نصل يمه ومن وصلت رفيع الشان نادت يا نبي الرحمن، اجا حسين الصبط حدنان تشوفه مرتدي بهمه، ليش الحسن ليش الحسن من حلقة تحبه وما تحب حسين، يجمل لها الامر هذا اريدك عنها تعرضين، تقل لابد تقلي عليك بذوله الصبطين، تقل لازم تقلي عليك بذوله الصبطين، قال لها الحسن ينسم، قال لها الحسن ينسم، وصدر حسين يتهشم ومن نحره يسيل الدم، ويضل على الارض مطروح وتحر الشمس جسمه، من سمعت قلبها ارتاح وصاحت من عمة عيني عليهم هالامر، يمتى يا ابويا يصير حاجيني حجيك مرد دلالي، وفت روحي وشده بالي، يقل لها بوقت خالي مني ومن علي ومني، شو هذا الباري المحتمه، تقل من بعد يبكي عليهم من نروح احنا، من يقيم العزاء يا رسول الله، تقل من بعد يبكي عليهم من نروح احنا، يقلها يجعل المعبود الهم خلق من عدنا، وهم بالعزى ينوبون عنا بكل سنة عنا، حتى الطفل من عدهم يحزن على مصيبتهم، وانا يكون اصير لهم شفيع وكل محب لحسين اعرف هناك من رسمه، شفيع وكل محب لحسين اعرف هناك من رسمه، شفيع يكون اصير لهم مثل ما بذلوا المجهود لحسين، وبجوا نجلوا عليه لبسه وهدوم السود، باكر بشهر الحزن والناحت على ابنك من قلب ممرود، باكر درب وقفتها عليك انت شفاعتها، جيلا جرت دمعتها اعلم صاب العزيز حسين القر قلب العذب سهل. طلعت الولينا طلعت الولينا ودورت زينب طلعت الولينا ودورت اي اي وبالمعركة نايم لقيت يا ابن امي قعديت قعديت يما وقلب قعديت يما وقلبت ومن ما عيني شربت والناب والناب عاتبت ونخيت ونخيت مثلك شلون يعوف بيت ويخلي عذر يدوس بسنيه. تعبيات الدعاء واحد من المؤمنين الان كلفني يقول العباس عليه السلام بذكره كثير من الاخوه المتعشقين انا اليا مناشد وياك وعدا وعدا الحسين بحق الحسن والحسين فرج عنا يا الله. شافي مرضانا كثير من الأخوة التمسون الدعاء في شفاء المرضى وقضاء الحوائج وجمع الشمل إن شاء الله بجاه محمد وآل محمد وبحق هذه الليالي الشريفة المقدسة وبحق هذا الجمع الشريف المقدس. اللهم فرج عن كل مكروه، اللهم شافي كل مريض بمريض كربلاء زين العابدين، اقضي حوائج السائلين، اللهم ارجعنا الى اوطاننا سالمين غانمين بولاية امير المؤمنين وبزيارة ابي عبد الله الحسين. اخواننا الجالسين السامعين احفظهم بعنايتك فردا فردا الى ارواح المؤمنين والمؤمنات ارواح العلماء والشهداء. الفاتحة قبلها الصلوات على محمد وآل محمد.